أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الذي يضعف من كان يريد العزة لله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو المفلس والله ولا وما يستوي

والله هو الغني الحميد. من في القلوب اقرأ ربك What's up?